العلي أجرك والعناد أجرك والعناد يلي خنت عهدي بعد الود لين من بعد الوداد من بعد أجراك والعناد أجراك والعناد يلي خنت عهدي بعد الود لين من بعد الوداد من بعد الوداد إيه من ذنب عندي أستاهل عليه أجراك والعناد أجراك والعناد يلي خنت عهدي بعد الود لين من بعد الوداد من بعد الوداد من بعد الوداد من بعد الوداد الوداد الوداد وكلمة كلمة كلمة وكلمة ولو جبر خاطر سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر قد ساع البريد كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر قد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد بيد ساع البريد